بدعائنا وخوفنا وصلاتنا وصومنا ونحو ذلك. وإياك نستعين نطلبك العون. فتأويل الشيء بين معنى، أما عند المتكلمين هو معنى ثالث، عند أهل الكلام المذموم عندهم التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير الظاهر لأدلة من زعمهم تدل على ذلك. ولهذا أولوا الصفات عن ظاهرها وتأولوها وعطلوا الله من صفاته بهذا التأويل الباطل. فالتأويل عند أهل الكلام تأويل باطل، وصرف أفاض عن ظاهرها وعدم تفسيرها بما يدل عليه المعنى الظاهر. وهذا التأويل مذموم عند أهل الكلام، معروف عند أهل الكلام، هو مذموم عند أهل السنة والجماعة. وأما تأويل الشيء معناه تفسيره فهذا هو الذي يسلكه بعض المفسرين، مثل ابن جرير رحمه الله حيث يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني تفسيره وهي معناه. نعم. سؤال ثالث يقول لله عز وجل صفات الكمال. نعم. لله عز وجل صفات الكمال وليس كمثله شيء وهو موجود في المخلوقين، نريد على هذا الصفات مع الدليل من الكتاب والسنه، وما حكم من انكر صفه منها مع ان نيته كانت صالحه وذلك لجهله؟ صفات الله غير محصوره، بل ما جاء في الكتاب العزيز والسنه الصحيحه وجب ان يوصف الله به جل وعلا. فأهل السنه والجماعه يقولون يجب ان يوصف الله بما وصف بنفسه في كتابه العزيز وبما صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من السنه. هذا يحتاج الى عنايه بالسنه وتتبعها. فما وصف الله بنفسه في الكتاب العزيز وجب ان يصفه به، قل عزيزا حكيما رحمانا رحيما قديرا، ونصفه بالوجه باليدين بكل ما وصف بنفسه بالرحمة بالغضب بالرضا، صفات تليق به لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى. وهكذا ما جاء في السنة من قوله طيبا ومن قوله جميلا إلى غير هذا مما جاء في السنة من ذكر الأصابع ذكر القدم، كل ما جاء في السنة أيضا نصف الله به جل وعلا. ونقول نصفة لله تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولا نؤولها، بل نثبتها كما جاءت. يقول السلف أمروها كما جاءت من غير تكييف. هكذا تمر صفات الله مع الإيمان بها، مع الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن جحد صفة من صفات الله مكابرا ماذا العلم كفر. أما إذا كان متأولا جاهلا يحسب أن هذا هو الحق ينبه وبين له الصواب أن أخطأ في هذا الشيء وغلط في هذا الشيء حتى يهتدي، مثل ما جرى للأشاعرة حيث تأولوا بعض الصفات أخطأوا فيها وغلطوا، بين لهم الحق والصواب في ذلك. وهكذا من تأول صفة عن ظاهرها، يعني من أول اليد على غير معناها أو أول إصبع على غير معناها يبين لها خطأ والضلال في هذا، وأن الصواب أن إصبع حقيقة ويد حقيقة ووجه حقيقة يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين، بل صفاته تليق بسبحانه وتعالى وتناسبه عز وجل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا علمنا وسمعنا وبصرنا غير سمع الله وعلمه، ربنا عليم وسميع بصير، والعبد عنده علم وعنده سمع وعنده بصر، لكن أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ علم الله الذي أحاط بكل شيء، وسمعه الذي أحاط بكل شيء، وبصره الذي أحاط بكل شيء، أين هو من علم الخلق الضعيف وسمعه الضعيف وبصره الضعيف؟ فالله جل وصفاته تليق به لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق من جميع الوجود. فنصف ربنا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وبما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تأويل ولا تعطيل، بل نقول كما قال الله ونمسك. وهذا هو الحق، صفات حق وكمال تناسبه سبحانه لا نكيفها. ولهذا لما قيل لمالك يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى كيف استوى، أطلق طويلا وعلت الرحضاء، ثم قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني شيخ مالك قالوا هذا المعنى، الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول. الاستواء معلومة من هذا المعنى اللغوي وربنا موصوف بها جل وعلا، لكن كلها وكيفيتها لا يعلمه سوى سبحانه وتعالى. ولكن نعلم أنه فوق العرش وأنا أعلم أنه يعلم ويسمع ويبصر وأنا له وجها وله يدا وله أصابع وله قدم لكنها تليق بالله لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى. نعلم أن له مشيئة وله إرادة يغضب ويرضى ويكره ويضحك سبحانه لكن كلها تليق بالله لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. هل للعمرة ركعتين من قبل وإذا مر يحلم ولم يصلي ركعتين ولا فعل فرض فهل عليه شيء من ذلك؟ سماحة الشيخ على كتاب يجمع هذه المسائل. نعم. كتاب فيه شرح الطحاوية فيه العقيدة الواسطية. طيب العقيدة الواسطية أجاد فيها رحمه الله وأفاد والتدمرية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية قد جمع فيها كلام السلف والرد رد على الشبه وبين أحكم أحسن رد. كذلك كتاب عماد بن سعيد الدارمي كتاب التوحيد بن خزيمة كتاب عبد الله بن أحمد في السنة وكتب أخرى في هذا الباب جيدة أيضا لأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم إذا رأى طلبها الإنسان وجدها بعضها مطبوع أكثرها مطبوع. كذلك شرح الطحاوية من أبي العز كتاب جيد مجلد على حواشي لأخينا الشيخ محمد بن الألباني وللشيخ شعيب الأرناؤوط ولأحمد شاكر مطبوعة طبعات عدة كان الطحاوية كتاب جيد مفيد أيضا. نعم. السؤال يقول هل العمر ركعتين في المقام وإذا مر مقلب ولم يصلي ركعتين؟ العمرة هل عليه شيء؟ العمرة والحج يجب على من قصدهما الإحرام من الميقات اللي يمر عليه عن طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة إن جاء من طريق الساحل طريق البحر أحرم من الجحفة من الغابر إن جاء من طريق اليمن أحرم من يلملم إن جاء من طريق الشرق الطائف نجد أحرم من وادي قرن طريق العراق أحرم ميقات العراق ذات عرق ومن جاء بطرق أخرى تحاذيها أحرم من محاذاتها. أما كونه يتوضا يصلي ركعتين هذا مستحب عند الأكثر أكثر العلماء يقول يستحب له يصلي ركعتين يتوضا ويصلي ركعتين قبل أن يحرم يلبس رداءه وإزاره ويصلي ركعتين ثم يحرم. بعض أهل العلم قال لم يجد في هذا شيء فلا تستحب ولكن إذا صلاها حسن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل أتاني وقال صلي في هذا البلد المبارك وقل امرأة بحجة بحجة الوداع. فإذا صلى توضا وصلى ركعتين كما قال الجمهور وأحرم طيب لا حرج في ذلك ولو تركنا على الشيء عمرته صحيحة وحجه صحيح لو أحرم ولم يصلي ولم يتوضا أحرم على غير الطهور صح الإحرام ولا بأس سواء عمره أو حج إلا كله يتوضا يصلي ركعتين هذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم. ويقول اللهم لبك حجة أو لبك حجة أو قد وجبت حجة وفي العمرة يقول اللهم لبك عمرة أو لبك عمرة أو قد وجبت عمرة هذا هو السنة في الميقات نفسه بعدما ينتهي من كل شيء بعدما يتوضا ويصلي بعدما يلبس إزاره ورداءه بعدما يصلي مواطارا كان فيها طول كذلك كان في إبطه شعار وشارب يقص منه كان هناك طول يلحظ هذه الأشياء في بيته أو في الميقات كل هذا حسن. ثم بعد هذا كله يركب الدابة أو السيارة ثم يلبي الأفضل بعد الركوب إذا ركب السيارة قال اللهم لبيك عمرة كان عمرة أو اللهم لبيك حجة بعدما ينتهي من كل شيء يتأهب يلبس إزارة ورداء يتطيب ينتهي من كل شيء يركب السيارة ثم يلبي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعد هذا هو الأفضل. أما حديث ابن عباس أنه أحرم بعدما أوجب الركعتين ثم أحرم بعدما ركب ثم أحرم بعدما على البيداء هو ضعيف وإنما الصواب أنه إنما أحرم بعدما ركب عليه الصلاة والسلام ولبى أيضا بعدما استلف على البيداء حتى سمعه الناس كرر ذلك حتى يسمعه الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه المرأة التي يقوم بها من أحد الأخوة في السودان في أكثر من شيء. السؤال الأول يقول فيها ما رأى فضيلتكم في تعادل الطرق في السودان على سبيل المثال الغالبية والإيجابية والقرآنية والإخوان المسلمون وأنصار سنة محمدية علما بأن الإسلام طريق واحد وسبيل واحد، وهو عبادة الله وحده واتباع شريعته. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلمنا أن نقول في ذاتها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما الإخوان المسلمون وأنصار الصليب ليست طرق، أنصار الصليب معناه أنهم يخبرون عن أعمالهم وأنهم إخوان متعاونون على الدعوة إلى الله وعلى نصر السنة. طيب ما هي الطرق الصوفية؟ هؤلاء الأناس يتعاونون على طاعة الله ورسوله ويجتهدون في التعاون، وسبق أن إخوان المسلمين بالتعاون على الخير والدعوة إلى الخير والإصلاح أمور الناس، توجيه الناس إلى الخير حتى يتعارفوا ما بينهم بهذا اللقب فيما بينهم، وحتى يوصي بعضهم بعضا، وحتى ينظموا أنفسهم فيما يريدون من الدعوة والتوجيه. وهكذا أن أنصار السنة في مصر والسودان وغيرها إنما قالوا هذا ليحثوا أنفسهم على نصر الله ونصر دينه، وحتى يتعاونوا وحتى يتمسكوا بالسنة ويحققوا ما انتسبوا إليه. وليس الطريقة، إنما مقصودهم بهذا التعاون على البر والتقوى، التعاون على نصر الدين وعلى إقامة السنة وعلى نشر السنة بين الناس حتى تصفى العقيدة وحتى يتباعدوا عن الطرق الأخرى. هذه أتوا بها للتعاون على الخير لما وجد في الطرق الضالة والانحرافات الكثيرة وتفرق الناس، سموا أنفسهم بهذه الأسماء للضرورة. هؤلاء قالوا إخوان المسلمون، هؤلاء قالوا أنصار السنة، هؤلاء قالوا السلفيون، هؤلاء قالوا كذا، ليتعاونوا. وإلا في الطريق واحدة، يجب أن يعلموا أنه لا طريق إلا طريق الله الذي بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه امتثالا لما في كتابه العزيز ولما جاء في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما طرق الصوفية هي طرق ضلالة، طرق الصوفية طرق ضالة أنشأوها بآرائهم واجتهاداتهم، وجعلوا لها رسوم وجعلوا لها خصائص، ويجعلوا شيخهم هو المعظم وهو القائد، وحتى إن بعضهم يغلو فيطيع شيخه ولا يلتفت إلى السنة ولا إلى القرآن، ويكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كما يشاء الشيخ ويقول له: دع كذا وافعل كذا، ولا يبالي بما قاله الله ورسوله، إنما يهمه قول الشيخ ورأي الشيخ. هكذا طرق الصوفية، سواء كانت قادرية أو شاذلية أو برهانية أو تيجانية أو غير ذلك من الطرق الكثيرة، وهي طرق لا تحصى، زينها الشيطان لأهلها، فالواجب على أهلها تركها والحذر منها. وما فيها من خير يأخذونه، ما فيها من خير يوافق شرع الله يمسكونه، لأنه قاله الله ورسوله. أما التعبد بما قاله القادياني أو بما قاله التيجاني أو بما قاله الشاذلي أو بما قاله غلان، هذا ما يصلح. هذا المحكم شرع الله، المحكم الكتاب والسنة، والقائل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجب اتباعه وأن يسلك ما دعا يخرج ما دعا إليه وينتهى ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الطرق الصوفية فالواجب على أهلها أن يدعوها ويحاسبوا أنفسهم وأن يتمسكوا بشرع الله بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، ويدعوا قول فلان وفلان. كل واحد يقول هو المصيب والآخر هو الضال، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط عظيم. طرق الصوفية خطيرة، ولهذا شجعها الاستعمار ودعا إليها وعظمها وشجع أهلها لما فيها من الإفساد وتفريق المسلمين وإدخال الشرك عليهم والبدع الكثيرة. فالشرك والبدع جاء في طريقهم أكثر، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سؤال الهداد يقول: ما صحة صلاة التسامير التي وردت في بعض الكتب؟ صلاة التسامير جاءت من طرق، ولكن الذي عليه أهل التحقيق أنها غير صحيحة وأنها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبار شاذة ونفس شاذ لا يعول عليه. وما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية في بيان الصلوات الشرعية من النوافل والفرائض. وأما صلاة التسبيح التي فيها تصلي أربع ركعات وفي الغاية يأتي بخمسة سبعين تسبيحة، هذا هذه لا أصل لها يعتمد عليه، هذا هو الصواب فيها. سؤاله الثاني يقول: لقد كبر من كثرة المسيرة العلم بالصلاة بأكثر من أسباب، ألا يمكن أن تصل كثرة الصلاة مثل سهل مبارك؟ ينبغي المؤمن أن يتعلم أن ما كثرت أمام الطلاق وكثر كلام السيء بسبب الجهل، وإذا جاء العلم قل الشر. قال: من رأى من إخوانه تقصيرا في الطلاق أو في غير الطلاق أن يعلمه ويرشد ويقول: يا أخي دع عنك هذا الكلام، دع عنك كلام الطلاق، لا تكثر كلام في الطلاق. ينبغي لك أن تحاسب نفسك وأن تحفظ لسانك، فالزوجة ليس مثل الشاة والبعير تلعب بها كما شئت، ينبغي لك أن تحفظ لسانك وألا تقع فيما حرم الله عليك. نعم. وأما أحكام الطلاق، أحكام الطلاق على حالها، أحكام الطلاق يجب أن تستقر على حالها، شرع الله لا يغير. نعم. سؤال: بالنسبة لولد المرأة، هل هو عورة أم لا؟ مع أن الشيخ الكريم محمد ناصر الدين ذكر أحاديث نبوية وتكلم في ذات المال بأن وجه المرأة وتفعيلها ليس بعورة، الصواب أنه عورة، وهو من أشد العورات ومن أعظم الفتن، ولا سيما جميلة، فإنها فتنة لكل مفتون. فالذي قاله أخونا شيخ ناصر الدين الألباني، وإن كان أخا جليلا يعزه ونعرف قدره، ولكنه أخطأ في هذه المسألة كما أخطأ في مسائل معدودة معروفة. وكل عالم يخطئ ويصيب، هو قلنا وغيرنا كل يخطئ ويصيب، ولكن الواجب أن على من أخطأ يرجع إلى الصواب، ومتى ظهر الحق وجب الأخذ به والرجوع عن الرأي المرجوح. فالشيخ ناصر الدين الألباني وجماعة آخرون وهكذا من قبلهم من العلماء، كل عالم له أخطاء معدودة، حتى الأئمة الأربعة لهم أخطاء معروفة وهم عرفوها وأوصوا بترك ما خالف الشرع رضي الله عنهم ورحمهم، كل عالم له أخطاء، ليس هناك عالم مصيب أبدا لا يخطئ أبدا، كما المرأة يبلى أن تعد مثالبه. والمقصود أن أخانا ناصر الدين الألباني أخطأ في مسائل منها هذه المسألة، والصواب أنها عورة، ولهذا قال الله جل أن وجهها عورة، وقال الله ولهذا قال الله سبحانه: وإذا سألتم من متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كان أول مو بعورة قبل الحجاب، كان أول يجوز كشفه، ولكن بعد هذا أنزل الله الحجاب وأمر بالستر، قال: وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال سبحانه: فلا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ما هي الزينة؟ أعظم الزينة الوجه، أعظم الزينة الخلقية الوجه. والحديث الذي استدل بها إما ضعيف وإما صحيح قبل الحجاب، أما ما بعد الحجاب فليس بيده حديث صحيح بعد الحجاب. وحديث أسماء بنت أبي بكر الذي فيه أنه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلل ثلاث: إحداها أنه منقطع عن عائشة، لم يسمع هذا الدرج عن عائشة هذا الحديث، والعلة الثانية أنه من رواية سعيد بشير وهو ضعيف، والعلة الثالثة أنه من طريق أفاد عن خادم من طريق وهو معنعن قال عنانه وهو مدلس إذا عنعن. فالمقصود أنه ضعيف لا تقبل الحجة، ولو ثبت أنه صحيح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب. نعم. سؤال: هل يصلى على المرأة المرجومة والرجل المحصول بعد إقامة الحج على الإمام؟ نعم، كل محدود صلى عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية قد رجمها، فالمرجوم والمقطوع قصاصا يصلى عليه إذا كان مسلما. نعم. يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. هل يجوز للمصلي أن يصلي بيده البدخان؟ نعم، يصلي ولو جلب البدخان، لأن نقول بالنجاسة فيها نواضع نبات من النباتات، نبات خفيف من نجاس النباتات، فلا يمنع من الصلاة وجيبه، لكن الواجب عليه التوبة إلى الله والحذر منه ومعاداته ومحاربته لعظم ضرره، فهو منكر ومحرم بيعا وشراء وثمنا، والتجارة فيه محرمة، الدخان التجارة محرمة، بيعه محرم، شراؤه محرم، ثمنه محرم، شربه محرم، كله شر وبلاؤه كثير وعاقبة وخيمة. نسأل الله الجميع العافية منه. نعم. شروط التوبة ثلاثة: أول الندم على الماضي من الذنوب، والثاني تركها والحذر منها وهو من الله وتعظيما له، والثالث العزم الصادق ألا يعود فيها. هكذا يكون التائب، يقلع من الذنوب ويتركها، كان زنا تركها، كان غيبة ولم يتركها، كان شرب مسكر تركها، ثم يعزم عزما صادقا ألا يعود فيه ويندم ألا يعود فيه على ما مضى منه، يندم ندامة صادقة على ما مضى. هكذا يكون التائب. وهناك شرط رابع في المظالم، إذا كان عنده مظالم للناس لا بد من شرط رابع، ورد المظالم إلى أهلها أو استحلاله منها. إذا كان عنده منك مظلمة مال أو دم يستحلهم أو يعطيهم حقهم بالقصاص أو بالمال، وبهذا تصح التوبة. نعم نعم لا بأس. نعم وجاء الوقت. نعم يقول باقي بعد الصلاة.